إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ذكرت قبل قليل إن شاء الله سنعيد مدرسة الأبواب الأولى من كتاب الحج لطول العهد لهذا الكتاب، فالعهد يكون فيه تدوير ودراسة معا في هذا حتى يكون القرن. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى اليوم نتم مباحث الحج، فاليوم إن شاء الله سنقرأ كتاب الحج كاملا من أوله إلى آخره، وفي الحصة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نأتي على باب التخيير من المقرر في هذه السنة من الفقه الذي يهتم بالضحايا والذبائح وما يلحق بهذا اليوم. والله إن شاء الله زاد إسعانا فيبقى لنا حصة ثانية ليعنى حصة أسبوع قادم لبعد إن شاء الله. فإن أردتم هذا على جهدكم أن تراجعوا أصول الفقه كما ذكرنا فراجعوها أنتم ثم اطرحوا أسئلتكم، راجعوها أنتم ثم اطرحوا أسئلتكم. فيما يخص الحج والعمرة ذكرنا حكم الحج وكونه من أركان الإسلام واختلاف أهل العلم فيه، ولم نصوص في ذلك الكلام في حكم تاريخه هل هو كافر كفرا أكبر أم كفرا أصغر، لأنه أي هل تارك الحج كافر مرتد عن دين الله سبحانه وتعالى أنه مسلم قد أتى بكبيرة من الكبائر. هذا في حكم من تركه تكاسبا لا من تركه جهودا، وحتى من أتى به وكان يجحده فإن هذا اتفاق المسلمين يكون كافرا ولا يكون مسلما. ثم بعد ذلك بدأنا في شرح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب، قال باب الحج والعمرة، ثم قال وجوب الحج. وعرضنا الحج لغة فقلنا هو القصد، الحج هو القصد، واصطلاحا عرفوه بتعريفات، وأفضل من ذكر في ذلك وهو تعريف لبعض علماء الملكية قوله هو حضور جزء من عرفة ساعة بليلة الأحد، وطواف البيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة سبعا بإحرام. وهذا تعريف بذكر أركان الحج، لأن أركان الحج أربعة، وهذا تعريف من التعريفات التي جرت عليها السنة. وقد ذكرت لكم في حصص سابقة سواء في درس الفقه أو الأصول أن التعريفات لها طرق، والمناطقة والمتأخرون يقولون طرق التعريف المنضبطة ثلاثة، هي إما ذكر المرادف أو ذكر الحد أو ذكر الرسول. ولكن التعريفات التي جرت السنة وكان عليها السلف كانت في الغالب تكون إما بذكر المثال أو العلامة أو ذكر الأركان، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام ذكر أركان الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم رمضان وتحج بيتك إن استطعت إليه سبيلا. فعرف الإسلام بأركانه وعرف الإيمان بأركانه وعرف الإحسان بركنين أو بمرتبتين وهكذا. فهذا التعريف الذي ذكروه من هذا الباب من هذا القسم، هذا تعريف الحج لغة واصطلاحا. الحج والعمرة وجوب الحج وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمورهم. والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. طيب قال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة. فريضة أي واجب صدر أن جمهور العلم على كون الفريضة ترادف الواجب. قال فريضة على كل من استطاع إلى ذلك السبيل. هنا قال على كل وكل قلنا هي أم الباب في لفظ العموم ولكن هنا نخص منها أقوال. أولا الذين خصوا في الآية ولله مع النازحين في البيت لمن استطاع إليه سبيلا فنخص من هؤلاء الذين يجب عليهم الحج هؤلاء الذين لا يستطيعون. هذا أول شيء. ثم بعض الأقوال الآخرين الذين لا يجب عليهم الحج وهم غير عاقلين هذا لا يجب عليه الحج ولا يستطيعون الحج وكذلك الصبي لأنه غير مكلف بما يلزم به لاتخاذ العلم وكذلك العبد وكذلك العبد. وهذه جمعناها في الدرس الذي شرحنا فيه أوائل أبواب الحج قلنا بأن الحج له شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الوجوب فهي أربعة أو خمسة والخلاف في الخامس في المسلم يريد. وقد بعثنا هذا الأصول قلنا أبحاث قمحة هل الكفار المخلطون من فروع الشريعة ولا لا. فالشرط الأول هو الاستطاعة كما ذكر في الآية. الشرط الثاني هو البلوغ والشرط الثالث هو الحرية والشرط الرابع هو العقل. فمن لم تجتمع فيه هذه الشروط لا يجب عليه الحج وإن أتى به صحيح إلا المجنون أو من ذهب العقل. يعني هذه الشروط وجود عند أربع شروط صحة. شروط الصحة شرطان هما الإسلام والعقل فمن حج وهو كافر فحجه هذا باطل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وكذلك المجنون إن حج بأي طريقة بأن يعمل بين الناس وأن فيحج فهذا أيضا لا يقع حجه وإن لم يتصور وإن لم يكن هذا متصورا لأن المجنون لا نية له والنية هي ركن الإحرام الذي هو ركن. فإذا ذهب الإحرام ذهب الحج. هذا في بخصوص الشروط. هنا قال حج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين فذكر الإسلام ونجعل الإسلام شرطا لشروط الوجوب وكأنه يرى بكون الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره. وهنا قيد رسالة ابن مروة على ما جاء في حديث الأخر عن حابس لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال خمس ملايين من الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام على رجل واسمه الأخر عن حابس فقال يا رسول الله في كل عام يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا استطعت. نقول نعم لوجبت ولا استطعت. وأتمة الحديث معروفة أن صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهل الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب هذا في ذكر كون الحج إنما يجب مرة في العمر. وقال السبيل وإنما اختلف العلماء بعد ذلك في من حج ثم كفر. في من حج ثم كفر هل يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام أو الصحيح أم أنه ترجع له أعماله الصالحة كما في حديث حكيم بن حزام الذي استدلنا عليه مرات من مرات وهو عند مسلم أن صلى الله عليه وسلم قال له أسلمت على ما أسلمت من خير. قال يا رسول الله أرأيت أعمالا أرأيت أموالا كنت أتصدق بها في الجاهلية فقال أسلمت على ما أسلمت من خير لأنها تكتب الإسلام إنما نذكره كشرط إن مات عن كفر، يعني شرط مقدر كفر. فإذا مات عن الإسلام العمل الصالح الذي أتى به قبل أن يقبل إن لم يكن عبادة محضة، لأن عبادة محضة لا تقبل. والحج من هذه الأمور، يعني الحج فيه شريمة العبادة وفيه شريمة العمل، في من هذا العمل في مفيه صف من الأموال الذي ونحن ذلك، لكن في عبادة. لذلك الصحيح أن من حج ثم كفر وثم رجع الإسلام فإنه تجب عليه حجة الإسلام مرة أخرى. والذين ذكرنا من كون ما توفر فيه شروط صحة الحج الذين هم العبد والصبي، العبد والصبي هذان لا يجب عليهما حج ولكنهما يصح منهما. فإذا حج الصبي حج صحيح، وإذا حج العبد حج صحيح. وفي دليل المرأة من بني خفع من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبي الله قالت لي هذا حج، قال نعم ولكن أجر، ولكن هذان لا يسقط حجهما هذا عنهما حج الفريق، لأنه مستحب فقط في حقهما، لأن الحج لم يجب عليهما فهو مستحب فقط. فإذا أعتق العبد وإذا بلغ الصبي وجب عليهما أن يأتي بحجة الإسلام. طيب هذا من يخص الحج وفرضيته وشروط وجوده وصحته. وبسبب ذلك قال والسبيل الطريق السابرة والزاد المنبذل إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راكبا مع صحة الجبل. هنا ذكر تعريفا للسبيل، الله سبحانه وتعالى قال لمن استطاع إليه سبيلا. ما هو السبيل؟ اتفقوا على كون القدرة البدنية هل تدخل في تعريف السبيل؟ هذا اتفاق الفقهاء لم يخالف به الكعبة، والا لما صح قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته علينا من قبلنا، قال الله سبحانه وتعالى فعلت، فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا الا وسعها. ولكن اختلفوا على ذلك في حد هذا السبيل في بعض الاشياء الاخرى. فجمهور العلماء يقولون بان السبيل هو الزاد والراحل، فمن كان مقيما في بلده ولم يتوفر عنده من المال ما يكفي في زاده وراحلته فلا يجب عليه حج. هذا عند المذاهب الثلاثه الاخرى في مشهورها. عند الملكيه قالوا ولو كان يقدر على ان يعرف الطريق، يعني يكون عنده زاد قليل ينتقل به وفي الطريق يشتغل ويعمل ثم ينمو هذا المال ويصل به الى مكه وجب عليه الحج. الفرق بين هذا وهذا. والاخرون لهم ادله وادلتهم ضعيفه، يعني من حيث ثبوتها عصر تفاصيل، من احاديث حديث عبد المطلب بن ابي هريره بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السبيل الزاد والراحله، السبيل الزاد والراحله، ثم اخذوا بهذا الحديث فجعلوه مشددا. والحديث لا يصح، والحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك اخذ الملكي تبع من استطاع اليه سبيلا، وهذا مطلق، هذه نكره في سياق الاثبات، والنكره في سياق الاثبات مشتعله تكون مطلقه تدفع عذابها. لذلك كل سبيل هذا بإطلاق زي الخير، هذه هي المعاش. لذلك قال الملكي تمسك بهذا يا الله ولم تقيمهم بشيء. زاد الجسم لا اي نعم اي نعم يشمل، يعني تقول اذا ترك يترك الى اهله ما يكفي. نعم. هل اذا كان يكتسب الحرام هل يجوز له؟ هل يجوز له ان يكتسب الحرام من هذا؟ هذا في خلاف، يعني الخلاف قائم على هذا خلافان مهما قائم على المنكح الاصولي الذي ذكرناه تبعتنا النهي بالاخضر الفساد ام لا؟ وكذلك على الحرام هل يتعلق بالمال تعلقا ذاتيا ام لا؟ والصحيح ان الحرام لا يتعلق اكتسب هذا المال من طريق الجمع. فالحرام لا يتعلق بذات المال وانما يتعلق بطريقه كسبه، مثل الفقه الاصغر. وصحيح في هذا ان الذي يحج بمال الحرام حل بطل لقاعده اخرى انه لا يقتضي الفساد، ولان حجه نفسه هذا امره انما ادى الفساد، يعني حتى مروره على الميقات وهذا قول الحج ما هو قصد بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام هذا بمال الحرام. لذلك النهي هنا لا يفك عن الحقيقه العامه. نحن تحدثنا في الاصول النهي قد يقتضي الفساد عن الله، فمثل فضل الاخرين منهم من يقول بان النهي لا يقتضي الفساد اصلا، ومنهم من يقول بان النهي يقتضي الفساد مطلقا، وكلاهما مهجور عند اكثر المسلمين. اما القول الذي عليه اكثرهم ان النهي يقتضي الفساد اذا تعلق بشرط او ركن او صفه لا تفك عن هذا العمل، فمن ذكر له مفروض في الكتاب الذي شرحناه. فهنا في لكن العلماء يختلفون بعد ذلك في التحريم، يقول هل هذا حقا شرط او صفه او هذه صفه لازمه او هو ركن. وذا اعطينا مثال الصلاه الارض المصور، بعضهم قال هذه الصلاه ماشي عصيان، بعضهم قال الصلاه نفسها الحركه هذه هي غصب والغصب محرم، فتكون الصلاه نفسها هي فعلا محرمه، لذلك لا يقول الانسان صلاه باطله في المكان المصور. كذلك هنا الحج قد ياتي قائل نقول بان حركه الحاج وتنقله هذا امر غير محرم، المحرم هو المال الذي ذهب به فيخرج من غير الحرم. لكن الصحيح كل الحركه وحتى الذكور هذا منشاه امر حرام، لذلك يكون حرام. طيب هذا في خصوص السبيل. الان ننتقل الى شيء اخر، اول اركان الحج الاحرام، وانا ذكرت لكم في اخر مره تحدثنا فيه عن الحج ارشدتكم الى مراجعه او قراءه بعض شروح كتاب المفسد المعين فيما يخص الحج، لان ابي زيد بن قرار رحمه الله تعالى جرى على مكانه عليه السلام في ذكر الاحكام الشرعيه من غير تمييز لها بين ركن وواجب ومستحب، وهذه المصطلحات التي عرفت بعد وحر يطبعها. لذلك لم يقول هنا اركان الحج كذا، واجبات الحج كذا، مستحبات الحج كذا، لم يقول هذا. في المسجد المعين متاخر في القرن العاشر هذا ذكر اركان، ذكر في الاركان وبعد الواجبات، لم يذكر كل الواجبات، ذكر 11 واجبا، لكن من رجع الى منزل العطاء وجد اكثر من 40، لكن نحن هذا الفرق. والتفريق هذا مهم مهم، لان الاركان ان سقط احدها يبطل الحج ويجب عليه ان يتمها ويقضيه من العنقاء. الركن اذا سقط ان الحج، الحج فرض مره في العمر اركانه تركت لا تجبري، اما الواجبات فهي واجبات ولكنها لا يبطل الحج بتركها، وانما يجب فيه الدم، والواجبات غير الاركان في الدم قد جبرت منها طواف المنطقه كطواف طواف القدوم، وبدا بعد ذلك نعاش مثلا بعض الواجبات. المستحبات هذه اعني المستحبات لا تؤثر في صحه الحج اصلا، فاذا تركها لا يؤثر ذلك في صحه الحج، فينبغي ان تضبط لا في راحه هي راحه هذه لا نحتاج الى لكن الواجبات سنشير الى ما يكون من الواجبات. يعني مثلا الطواف عندنا طواف اقسام، منهم ما يكون واجبا ومنهم ما يكون ركنا ومنهم ما يكون مستحبا. الطواف هو اربعه انواع طواف، سبعه سبعه ان شاء الله، من حيث حكمه هو ثلاث اقسام، من حيث انواعه هو اربعه انواع، وسياتي ان شاء الله يتذكر الطواف. عندنا طواف الفرض، طواف القدوم، عندنا طواف الوداع، عندنا طواف التطوع. طواف التطوع ميقات، والميقات قسمان، ميقات مكاني قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، أي أن هذه الأشهر معلومات، وذكر أن هذه الأشهر من هذه شوال وذو القعدة والحج، هذه واضحة من خاطر الزمان واضح. فمن أراد أن يحج فلا يجوز له أن يمر على ميقات مكانه قبل هذه الأشهر، يجب عليه من شوال الأول يوم شوال أن يحج أو بعدها، المهم لا يتجاوز حتى يصل على خشية يأتي بطواف القدوم ووقوف بالعرفة، يعني حتى يخرج مثلا اليوم السابع من الحج ووصل ومر على الميقات ووقف بالعرفة يجوز له، لكن المهم ما يكونش قبل شوال، ما يكونش قبل شوال. أما الميقات المكاني ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وغيره من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجعفة، ولأهل اليمن يلبن، ولأهل نجد ذات خرم. وهذا الحديث اقتصر فيه على هذه الأمر، حديث ابن عباس وفصل فيه على هذه الأربعة، وجاء ذكر الخامس الذي هو العراق في بعض الأحاديث الأخرى كحديث جابر عند مسلم قال ومهل أهل العراق لا تعرف، وجاء ذلك في أحاديث أخرى غيرها. فالمهم حاصل ما ذكر في الأحاديث خمسة مواقيت، خمسة مواقيت. هذه المواقيت تتم الحديث ابن عباس في المقام الغريب ذكر المدينه والشام ونجد واليمن وعند الاخر العراق. في حديث ابن عباس قال بعد ذلك هي ميقات لاهلهم ولمن مر عليهن من غير اهلهم، يعني هي تكون ميقات لاهل ذلك المكان ولمن يمر على ذلك المكان، يجوز له ان يعلم ذلك الميقات. هذه مسألة. عندنا قوم آخرين لم يذكروا هنا ولم يذكروا في حديث أخرى وهم أهل مكة. لذلك العلم يقسمون الحاجة إلى قسمين، يقولون إما أن يكون آفاقيا، والصحيح من حيث اللغة يكون أفقي لأنه النسبة تكون مفردة، لأنهم يجعلون هكذا من أعلى آفاقية آت من الآفاق بعيد، وإما أن يكون مكي. فالمكي يحرم مكة، المكي يحرم مكة ولا يقال يوم الرسول، هذا في الحج في العمر شيء هذا في الحج. إذا كان أفاقيا ولكن قدم مكة لكن في قبل أشهر الحج، إن كان قدم من غير عمر شيء قدم العمر قبل الحج أو بعد قبل أشهر الحج يخرج إن كان غير مقيم بمكة، يخرج إلى أقرب ميقات من هذه التي ذكرنا يمر عليه ويرجع، يخرج ثم يرجع. هذا إن لم يكن بمكة، يعني إن كان عليه الرجوع، إن كان عليه الرجوع عند غيره، الإنسان يجب أن يكون في مكة وشبع في مكة، صار مقيما بمكة. لو نوى أن يبقى إلى أشهر الحج، لا هذا لم يكن مسافرا، هذا يبقى في حكم مسافر، ليس من أهل مكة، ليس من أهل مكة. طيب، وهذا دليل له أدلة كثيرة من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. طيب، هذا ما يخص الميقات، من يقرأ لكم من يقرأ القسم ميقات مكانه؟ وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، أي أيوة إمام أن يحرم من الميقات، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة، وهذا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ذكر أهل الشام ولكن الشام متاثمة لمصر ويكون ما يكون من المغرب بعد مصر، فهذه كلها ميقات بواحد، الشام ومصر والمغرب كله له ميقات الذي هو الجحفة، والآن هذه الجحفة القرية الخائبة صارت رابطة معروفة برابطة، رابطة هي الآن الميقات الصحيح من تنوع للناس. طيب، فإن مروا بالمدينة فالأخبر لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. طيب، هذا مسألة فاقية، ذي الحليفة لا لم تعد ذي الحليفة أيضا، كل المواقيت استبدلت يعني هي أماكن قريبة منها، صارت تسمى بأبياء علي، معروفة أبياء علي، وهنا لماذا قال؟ فإن مروا بالمدينة الذين في الأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها. فلما سيقول هذا؟ من أهل العلم من قال الأفضل أن يحرم من ميقاته هو، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ذلك، لأن مات من الشمال، من الشمال من مصر أو الشام ينزل حتى إذا كان يصل مكة يمر على اليمن. لذلك هو في يمر على النقاط تاعه اللي هو ذو البيت، يمر على النقاط تاعه بجحفة، ثم سيمر على النقاط اليمن. بعضهم قال يراعي النقاط الأقرب، يراعي النقاط الأقرب اللي هو الأناس المقاطعة اللي هو ذو البيت. بعضهم قال يراعي النقاط الذي وقده رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النصر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلاء وبلاء للشام الجحفة. واختلفوا بعضهم قال هما سواء، هما سواء، لأنه كما وقف له قال وقف أيام الشام الجحفة، قال بعضهم هن مواقيت لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فالأمر سواء. فالذي يمر بميقات له ميقات هو، أما يحرم في ميقاته هو أو يحرم في ميقات الذي سيمر عليه. وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له ويحرم الحاج. قال وميقات أهل العراق ذات عرق، ماذا ذكرنا؟ وقال وأهل اليمن يلملم، هذه أيضا اختبئت صارت تسمى مستعين، ولهم في ذلك مسجد، وعن مسجد موضوع يعني قالوا يلملم مكتوب عليه مستعين، لأنه كان اسمه مستعين. قالوا أهل نجد من قرن، القرن هو قرن الثعالب يسمى بقرن المنازل أيضا، والآن صار في مكان يسمى بالسيد، ويطلق عليه أيضا السيد الكريم السيد. قالوا من مر من هؤلاء المدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات آخر. يعني لو فرضنا أحد هؤلاء الآن لا يسمى به لأنه أقرب واحد معه، إذا كان مر لن يجد ميقات آخر، فيجب عليه ألا يتجاوز المدينة. وهنا قال صفة الإحرام، الإحرام من الميقات هذا واجب، الإحرام نفسه الإحرام من الميقات واجب، بمعنى أنه لم يحرم من ميقاته وأحرم، لأن الإحرام نية مصدقين، الإحرام نية، فأحرم ولكنه لم يحرم من الميقات، هذا عليه دم وحجم صحيح، عليه دم وحجم صحيح. قاصمة الإحرام. ويحرم الحاج أو المعتمر لإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويمني ما أراد من حج أو عمرة، ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب. طيب، صفة الإحرام، والإحرام هنا النية، الإحرام يتعلق بثلاث أمور، الركن هوني، الركن هوني، والواجب أن يحرم من الميقات، الواجب أن يحرم من الميقات، وثم أمور مستحبة وهي أن يغتسل أن يكون إحرامه مثل بعد غسل، وكذلك أن يصلي أن يكون إحرامه بعد صلاة، وأن الصلاة اختلف فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة حجة فحج وكان إحرامه بعد صلاة فريضة، فمن أهل العلم من قال إن لم يكن إحرامه بعد فريضة فهذا لا يستحب، لا يفتح الصلاة، ليس عندنا صلاة خاصة بالإحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة فأحرم أحرم، فإذا كان بعد فريضة أحرم أحرم، وإن لم يكن إحرامك بعد فريضة ما فيش فريضة، فلا تمشي صلاة ابتداء، هذا من خلاف، والصحيح أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص بشيء من آخر، فالأقرب أن يقرأ هذا الإحرام بصلاة، فسواء كانت فريضة إذا وجدت تكون أفضل من فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن فريضة فيجوز أن تصلي صلاة أخرى نافلة قبلها، لذلك هنا قال بإذن صلاة فريضة أو نافلة، بإذن صلاة فريضة أو نافلة. أي إذا كان هنا بهذا القول أن الإحرام يستحق له، هذه صلاة سببية، فيجوز له أن يصليها، يجوز له أن يصليها. يقول لبيك اللهم لبيك لبيك معها أجبتك إجابة بعد إجابة تأكيد على الإجابة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا في صيغ أخرى ولكن هذه أصح الصيغ، هذه أصح الصيغ بعد أهل المذاهب يعترفون، هذه الصيغة ثابتة. ويروي ما أراد من حج أو عمرة ويؤمر، هنا الأمر على وجه الاستحباب قبل خليفة الصدر، لأن قال يؤمر أن يغتسل عند الإحرام، هذا الاغتسال مستحب، هذا الاغتسال مستحب، ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم، ويتجرد مما في الثياب، ويتجرد ما في الثياب هذا على الوجوب، هذا على الوجوب. ومع الاغتسال له أيضا يخلي مظافره ويحف شاربين نحو ذلك قبل الإحرام. شيخ شيخ وينوي من أراد من حجة أو عمرة يعني ترفض بهذا أجزر عمرة، وهذا في حديث عائشة الحديث الصحيح أنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فمن فمنا من أهل بحج بحج فقط، ومنا من أهل بعمرة بعمرة فقط، ومنا من أهل بحجة بعمرة، فمن هذا يقال كيف عرفت؟ فإما أن يقال بأنها نظرت في حاله بعد لأنه يظهر إذا كان تحدد أو لم يتحدد، إذا كان ساق الهدي أو لم يسوق الهدي يظهر في الحاجة هل هذا أحد بعمرة هذا أحرم بعمرة فقط أو حاجة فقط. سيأتينا البعث الأنسان المسلم الثالث الأنسان الثالث اغتران وتمتع عبادة وأظهر أنه سمعته واحد يقول لبيك اللهم حاجة، واحد يقول لبيك اللهم عمرة، واحد يقول لبيك حاجة بعمرة اللي هو يكون فيه اغتران، فهذا في جهل، هذا في جهل وله فيه واسع، وهو من المواضع التي فيها إظهار الشعيرة لا إظهار منه، فلو فرضنا رجلا يتلفظ بذلك ومن عقل نيته حجب برضه، فهذا بعض أهل البدع استدل به يقول لك كلية ضربها يجوز تخرج من صلاة الظهر فيما لا تكشف، فهذا إنما يقصد به إظهار شرائع عنده. ومما يقوي هذا القول أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية كان يقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعمل بضحي أمتي، فأظهر ذلك نية أظهرها، والأضحية الأضحية مشابهة للحج لأن زمن ذبح الأضحية هو زمن الحج يعني يوم الأحد، فيستأنس بها في هذا المقام. قالوا يوما قالوا يعني ما أراد من حج أو عمرة، وهنا تقيل من حج أو عمرة ليكون هذا الإحرام الذي ذكره هنا شاملا لمن أراد أن يعتمر، لأنه سيأتي بعد العمرة ويقول العمرة يكون فيها مثل الحج حتى شيء يستعمل يدبر الناس يدبر الأنكول بعد شيء يقول لك أنا العمرة وشي كم الحج بعد يجي العمرة ما قد شيء على كل شيء في سطرين يقول لك العمرة نفع على سماء الحاج إلى أن يصل يستعمل نصف المرة وعندها يتعمل هذه عمره. إذا قال هنا يجب ما أراد من حج عمره ليجب قوله من حج وسواء كان حجه حج إفراد أو قران أو تمتع، وليجب قوله هنا من اعتمر، وليجب قوله هنا من اعتمر، ولكن العمر هنا فيها مخالفة لما في الحج فيما يخص المكي، لأن المكي أيضا عين حين إذن ينبغي عليه أن يخرج غير حين، وسيأتي تعليق على الإبراج. قال يستحب لدخول مكة ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة ولا يزال يلبي دبر الصلاة. طيب قال ويستحب له أن يغتسل إلى لدخول مكة، هذا في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي طوى سأتي بعد إلى ذي طوى اغتسل قبل دخول مكة، هذا فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآخر يكون ذلك ممتنعا لأن الناس يسافرون على الحافلات وغيرها، فهو مستحب، هو مستحب ليس الوجه. قال التجديد والتلبية ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك، فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصباها. فيستحب طيب قال ولا يزال يلبي دبر الصلاة يعني التكبير التي ذكرناها لبيك اللهم لبيك، وعند كل شرف، شرف يعني المكان العالي الظاهر المكان العالي، ومنه قول أشرف شوف المعتني أنها عالي وأرضى، فإذا صعدوا كانوا يركون، وعند ملقاء الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. يعني هذا له علم، هذا الأمر له علم، فإن انتهت العلم انتهى هذا الأمر. يعني إذا أدى هذا الإلحاح إلى الضجر، يعني يبقى حتى يمل، ينقطع عن تلبية النفوس، لا، لكن إن كان الإنسان لا يرجع من ذلك ولا يمل، فهذا الأمر لا يذكر. يتوسط، ولكن هذا من أعمال الخير التي يرجى كثرتها، يرجى كثرتها أو ترجى كثرتها. التوسط إنما يكون في الصوت، يعني مقصود من التصويت لا يكون عاليا ولا يكون منخفضا، لكن هنا التلبية ذكر تلبيه، فذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور المحمودة، فهنا له علة على كراهة كثرة الإلحاح، قال ليس عليه كثرة الإلحاح، هذا لعلة خوف الضجر والملل، فإن انتفت هذه العلة فلا يكون هذا بحكم. فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية، يعني دخول مكة هو المقصود به الكعبة أو مكة مدينة مكة نعم. قال فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من عرفة ويقوم إلى مصلاها. وهذا الذي ذكره ابن عاشر في مذهب قال وجدينا كل ما تجدد حال لك في ابن عاشر لقطن بما حاول تطرق ابن عاشر يعني جدد التأكيد كل ما تجدد حال كل ما ذكره فيه أنك إذا كان صعد في شرف إذا كان لقيت رجال فكل ما تجدد لك حال بعد الصلوات كل ما تجدد لك حال جدد التلبية. وهذا الأمر قطع التلبية أن ذكره هنا خاص بالمفرد، خاص بالمفرد. قال هذا المقام يسمح يستحب أن يدخل مكة من كداء الثانية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كدى، وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. خرج من كدى وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. وهذا أمر مستحب، إذا دخل مكة يدخلها من أعلى مكة، وإذا خرج منها يخرجها من أسفلها بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل كذلك. كدى ثانية هي أعلى ثانية، والكدى هذا المكان طريق في أسفل مكة، وهذا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن إن كان يستقل بالمواصلات المعروفة فهذا السر لا حرج فيها يدخل مكة من أي مكان شاء، والأمر مستحب، الأمر هنا مستحب وليس واجبا ولا يؤثر في صحة الشيء. قال يفعل عند دخول المسجد الحرام، قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، أو مستحسن أن يدخل من باب بني شيبة. هنا قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، يعني مباشرة بعد أن يدخل مكة مباشرة يذهب طواف القدوم مباشرة، لا يبقى ينتظر ولا يبقى في بيته إلا لعذر يكون مثلا قطعة منها لا يستطيع حينئذ يجوز له أن يتراخى في ذلك، لكن من لم يكن له عذر ما أن يدخل مكة يجب عليه ما أن يحط رحاله حتى يتوجه لطواف القدوم. فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل. طيب قال مستحسن ان يدخل من باب بني شيبه، باب معروف الان بباب السلام، معروف الان بباب السلام، وهذا امر مستحب وهذا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان دخل من اي باب اخر فهذا لا يضر. الان كل عمل نذكره مره قول ركن ولا وجه مستحب، لانه كما ذكرت لكم الكتاب لم يفصل فيه لما اعطاه باب الاعطياء وباب الواجبات وباب المستحب، حتى بعد ذلك يكون لكم درايه بما يكون ركنا يفسد بحجب بضياع الحجب، وما هو واجب فلا يفسد بغياب الحجب ولكن ينجلل قدامه، وما لا يؤثر اصلا. قال فيستلم الحجر الاسود بفيه ان قدر، والا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل. الحجر الاسود له في ذلك الحاجب له في ذلك طرق ثلاثه اشياء، إما أن يستلمه ويقبله، وإما أن يعني يستلمه ويأخذه بالقبيل، وإما إذا لم يستطع أن يسلمه يضع عليه يده ويقبل منه، وإما أن يستلمه بأذى لحديث صلى الله عليه وسلم فاستلمه بمحجلة يده. إن لم يستطع هذا كله يجوز له أن يشير إليه، يجوز له أن يشير إليه، يعني أعرض هذا الثاني كلها فيها استلام. أما الحالة الرابعة فليس فيها استلام إنما فيها إشارة، وهذا الأمر فيه واسع. وفي حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس عن أهله، يعني الإنسان إذا قوي فلا يبتعد الناس عن الزحام، يبتعد الناس عن أحداث الضرر، لا ضرر ولا أدنى ضرر. قال: فيستلم الحجر الأسود فيه إن قدر إلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل. قال الطواف: ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف، ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا، ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا، ويكبر ولا يستلم الركن اليمانية فيه ولكن بيده، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر على ذلك. طيب، هذا الطواف الذي يتعلم عنه لا له اسم، وبدا بالطواف الاول مره كما طاف الطواف عندنا اربعه انواع، الطواف اربعه انواع، ومن حيث التقسيم الى الاحكام عندنا ثلاث اقسام: من الطواف ما هو ركن، ومن الطواف ما هو واجب، ومن الطواف ما هو مستحب. من الطواف ما هو ركن، ومن الطواف ما هو واجب، ومن الطواف ما هو مستحب. الطواف الذي هو ركن مش هذا، الطواف الذي هو ركن هو طواف الإفاضة، ساتينا معنا طواف الإفاضة، فمن لم يطف طواف الإفاضة حجمه باطل. الطواف العام هنا طواف القدوم، هذا واجب، هذا واجب. وعندنا طواف آخر اللي هو طواف الوداع، وهذا ليس خاصا بالحج، طواف الوداع لذلك لا يذكره مباشرة بعد الحج. طواف الوداع ليس خاصا بالحج، وإنما هو مشروع في حق كل من دخل مكة ودخل مثل العرفة بإعتقاده يطوف طواف الوداع. وعندنا الطواف الرابع اللي هو طواف التطوع، بالتالي التطوع كلمة صلى الله عليه وسلم نافع عند الطواف. طواف الوداع مستحب؟ طواف الوداع مستحب بالنسبة لمن دخل مكة غير حاج من العرفة، مستحب بالنسبة لمعتبر الحاج هو وجبه. عندنا نعرف بعد قليل ذلك الأرقام، ثم يطوف البيت ذكر سلف القرآن شروط حتى نغلق الشيء المعروف. هنا ذكر قال: فإذا تم طوافه راكعا عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر بقدم، هذان الركعتان عند الملكية واجبتان. قال ابن عاشر: قال وركعة الطواف إن تحتنا طرش عند المقام. قال ركعتان تابعتان للطواف، كل طواف واجب ركعتان واجبتان، كل طواف مستحب ركعتان مستحب، ويكون حكمه واجب. شيخ في الحج واجب، كل طواف واجب ركعتان واجب، كل طواف حتى في عمره أنا الطواف أنت ملكي نعم زيهم لهم استدلالات أخرى، لكن الملكي نظر وقال بعد فما قاعدة مثيرة يقولها الشيء يأخذ حكم مبادي، فركعتان هاتان تابعتان للطواف، والطواف كان واجب تصير ركعة واجبة ركعتين واجبة. طيب لا نعيد قراءة الملك قال: ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف، هذا هو شرط من شروط الطواف أن يجعل البيت على شماله على يساره. ثم قال: ثلاثة خببا، الخبب هو الرمل ويسرع في المشي يسرع في الطواف. ثلاثة الأشواط الأولى يكون خبب، الثانية يكون عادي، وهذا خاص بطواف القدوم، معناش طواف آخر في رمل، ليس ثم طواف فيه خبب إلا طواف القدوم، ويكون ذلك في الأفواه الثلاثة الأولى فقط. وكذلك ضد الطباع، الطباع معروف أن نضع حرام لم يذكره بعد ولن نذكره من الفلسفيين نريد اليوم كما قلت إن شاء الله مثل الكتاب العاشر. الطباع أيضا خاص بطواف القدوم، خاص بطواف القدوم. قال: ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا، الركن الذي تحدثنا عنه من قبل، ويكبر ولا يستلم الركن اليمني بفيه ولكن بيده. الركن اليمني هذا لا يفعل فيه كما يفعل بالحجر الاسود، هذا لا يستلمه بفيه، لا يستلمه بفيه، وإنما قال ولا يسلم ركن يمنيه فيه ولا بيده، يسلمه بيده فقط، ثم يضعها على فيه من غير تقييم. فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر انقدر. الآن هناك ربع شروط للطواف بصفة عامة، هذا ليس خاصا بطواف القدوم، وإنما هو شيء في كل طواف. أول شيء قلنا يجعل البيت على شماله. ثاني شيء يشترط للطواف ما يشترط للصلاة. للحديث الطواف صلاة، إلا أن الله أجاز لكم، وهذا في المعنى أجاز لكم الحديث فيه، فلا تتكلم أجاز لكم الكلام فيه، فلا تتكلم إلا بخير، فلا تتكلم إلا بخير. وأيضا ما يفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت أنه نهى عن الطواف، فالطواف مشترط له من يشترط للصلاة من ستر عورة ومن طهر، فلا يجوز أن يطوف على غير طهر، ولا يجوز له أن يطوف وعورته غير مسلوب. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الطواف داخل المسجد، ما يطوفش خارج المسجد بعيد. الشرط الرابع أن يكون الطواف سبعة أشواط، سبعة أشواط، فمن طاف ستة فهذا طوافه لا يصح. والشرط الخامس أن يبدأ من الحجر إلى الحجر، يبدأ من الحجر الأسود ويكمل الشرط كل الحجر. الشرط الأخير هو أن يكون هذا الطواف متواليا اللي يسمى بالموالد. الشرط هو الموالد، ما لم ينقطع بشيء خارج عن إرادته كالصلاة، فيقيم الصلاة يصلي ثم يجد، لا يستأنف الطواف من البداية، يستأنف الطواف ولا يعيده من البداية، طاف خمسة قامت الصلاة يصلي مع الناس ثم يكمل شرطه، أو انتقض الوضوء شيء منها لا يعيد من البداية، إنما يبتل يجي الوضوء ويرجع ويتم الطواف. من أغني عليه ولم يتذكر أن قام يكمل شرطه؟ يبني على ذلك كل يوم صار يبني على ذلك، لم يتذكر قال على غير شيء صوت كم سنت. ومن المستحبات في الطواف أنه إن كان بين المقامين، إن كان بين المقامين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب هذا بخصوص الطواف، وهذا الطواف قلنا شو حكمه؟ واجب، من تركه يجب عليه الدم، يجبره بدم، لكن يستثنى من ذلك المضطر، يستثنى من ذلك المضطر، كمن أهل الفقهاء عندهم في باب الحج لفظ يطلقون يقولون المراهق، راهقهم الطواف عن شيء آخر، ليه شنو؟ ليه وقوف بعرفة، نوقف مع ربهم، فالذي يخاف أن يفوت وقوفه بعرفة يسقط عنه هذا الطواف. الوقوف عرفة ينبغي يكون جزء من الإيمان من أول وقوف إلى طلوع الفجر، نسمي قعدوش وقت في شيء طلوع يسقط عنه هذا الطواف، وكذلك المرأة الحائض يسقط عنها هذا الطواف الذي هو طواف القدوم، فمن طواف هذا يسقط عنه هذا الطواف وإن كان هرجما وإن كان هرجما. بعد ذلك قال السعي بين الصفا والمروة، ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسير، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات، فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربع على المروة، ثم يخرج يوم التروية. طيب قال ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة. وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ووقف على الصفا ثم قال تلطوس معك على ان الصفا والمروه بشعب له، قال انتهوا بما بدا به له. السعي بين الصفا والمروه كم شرط؟ سبعه. يبدا بالصفا وينتهي مع المروه، بين الصفا والمروه يمشي من الصفا والمروه هذا شرط، ويرجع شرط اخر ويمشي شرط اخر، في الاخر يريد يكمل سبعه ابدا في الصفا ويقع مع المروه، ويقف على رأس الصفا ورأس المروة ويعود ولن نذكر العدية الاختصار، لأنه نريد قطعا أن نتم ذلك. المسجد هذا الآن له عليه وتائب عن فيه عالمين أخضر معه فيه وفي تعدى يمشي عالم يوصل بينا من العالمين يخب يرضى يذرب وهذا له في الشرع عنده سبب له حكمة الذي هذا تلقى لا أريد أن بعض من يدرس بعض العلم بعض العلم بأنه يقول هذه كالعلم الحكم هذه العلم أنه علة الحكم يدور مع الذي يدور مع العلم فهذه حكمة مش علم يعني هذا الخبر رمي باقي إلى قيام الساعة الحكمة كانت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني أهل مكة قالوا أصابت أصاب محمد صلى الله عليه وسلم وصابه حمى مكة أصابتهم الحمى فقالوا ضعفوا ولم يعودوا يخدمون عنه فأراد أن يظهر لهم قوته وقوة أصحابه أنهم لم تصبهم حمى مكة فهذا من خروج يبقى علة بأن الإنسان لا يظن أن غيره من أعداء الله الكافرين يظنون فيه الضعف أنه وقتها يبلغ وإذا كان هناك نشطا هذا ما يبلغ لا هذا الأمر باقي على حالهم قال يخب في بطن غسيل وهذا خاص بالرجال النساء ليس عليهم الأمر النساء لا لأنه أستر النساء النساء يطلب لهم الستر قبل المستطاع قال فإذا تكرمت لطف عليه الدعاء كذلك ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع مرات على الصفا وأربعا على المروة فإذا كان هنا في العمر يحلق أو يقصر هنا في العمر يحلق أو يقصر وكذلك المتمتع المتمتع سأتينا بعد شنو المتمتع فرق لكن المتمتع ليس من المتمتع لأنه يتمتع بزمان من الحلم واحد مشافي زمان الحج في أشهر الحج قبل أشهر الحج جوال وبعد أشهر الحج مشافي أشهر الحج وهذا بالعمر في المتى بهذه الحج له يبدأ بالعمر هذه يكمل السعي بصبر الأمر وقتها يعمل يقصر أو يحلق خرج من الهليات وحتى يجي وقت الحج هذا يسمى المتمتع عند القرار مش القرار اللي قبل ما تمتعش من هنا والمفرد بصر ما مش عمل خمس عمر من أولها المتمتع يعني ويقصر كذلك من لم يكن في موسم الحج اصلا واعتبر يخلف عند هذا الباب يحلق او يقصر وهنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال امره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسلك الهدي فليتحلل نظر الناس الذين حضروا في الحج كل من الصحابه قال من لم يسلك الهدي الذي يذبح فليتحلل كما سياتينا ما شاء الله بعد أن الإنسان الثلاثة الكرامة والتمتع والإفراد مما يفرق به بينه وبين هذه الثلاثة من حيث الحكم أن الإفراد لا يجب فيها إنما يستحب من أفرد تهلل بحج فقط هذا لا يجب عليه ولكن المتمتع والقارنة كلاهما يجب عليهما الهدي كلاهما يجب عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يسلك الهدي فليتحلل من لم يسلك الهدي فليتحلل فيه حديث هو حديث ثابت ولكن اهل العلم تاولوه على معاني كثيره قال بعد ذلك لو استقبلت من امري استدبرت لما سقت الهدي ورجعته عمر أنساك إلى صلاتكم مضيعين حتى لا يعمل إلى معي مرة أخرى في الأنساك إلى الأنساك إن شاء الله بعد فريق كل شيء إفراد وشيء على الخرام وشيء على التمتع وكل من على عيدنا أم إذا كان قادم يرجع عن الكعبة إذا كان قادم نقول المتمتع يعمل إذا كان قادم يرجع عن الكعبة قال الصلاة بمينة ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح طيب إذا كان هنا متمتعا كان متمتعا يأتي بحرار جديد كان متمتعا قلنا تعالى يأتي بحرار جديد متمتع نجم شيء شوال يخرج حتى يمشي هذا الوقت ويجي يوم التروية وقتها يأتي بحرار جديد يعني بحرار جديد قال ثم يخرج يوم التروية سمي بيوم التروية لأن الناس فيه يتزودون بالماء ليروا لأن عرفت الجبل ليس فيه ماء فيتزودون بالماء فسمي بيوم التروية ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حاكم. هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذه الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والصبح بمنى. والخروج إلى منى مستحب بما نحطه بالعيار في القرآن. هذا الكلام وهذه الجبال من الاستحبابات. الخروج إلى منى مستحب. قال ثم يمضي إلى عرفات ولا متى؟ بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس. أي نعم. ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها واليوم. ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع إمامه. ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة يجمع بين الظهر والعصر مع الماء يجمع جمع تقديم كما في عليه جابر في صفة حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم مع قصر كليه الماء صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين وخطب بعدهما. هذه من المواضع التي فيها خطب. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل كلمة من الناس المعظم خطبا. قال ثم يروح معه الى موقف عرفة فيقف معه الى غروب الشمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة والجمعة. أن هذه الخطبة في كل أيام خاصة. لا تقولي خطب بعد صلاة. جمع الظهر والعصر صلى الظهر لم يصلي الجمعة صلى الظهر والعصر ثم خطب. لأنه مسافر. نعم شوف خطبة الجمعة تابعة لصلاة الجمعة. أصلا صلاة الجمعة لا تكون صلاة الجمعة إلا بعد الظهر وإلا يصلي الظهر يعني. فهذه الخطبة يعني سواء كان يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة كون هذه خطبة خطبة في الناس ليست متعلقة بيوم الجمعة فقط. لأن لو كانت متعلقة بيوم الجمعة لخطب قبل الصلاة. لخطب قبل الصلاة. قال في هذا الوقوف الوقوف له آداب منها أن يستقبل القبلة وأن يخشع أن ينفر الدعاء. منها أن يستقبل القبلة وأن يخشع أن ينفر الدعاء. والمكان الذي فيه الوقوف هذا واسع جدا وقد محدد الآن له علامته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في أماكن كثيرة وقال وقفت هنا هنا ليدل على أن الأمر فيه واسع. كثير من الناس اعتقد أنه جبل الرحمة هو لا هو وقف على جبل الرحمة غيره فكله أسلم كله أسلم. قبل أن نواصل قلنا في البداية أن الوقوف بعرفة المقصود لما تحدثنا عن أركان الحج في تعريف الحج الوقوف بجزء من الليل هذا فرق. لا يصح الحج إلا بوقوف جزء من الليل ووقوف جزء من النهار هذا واجب. هم فرق. هم ذكر الخروج من الوقوف في النهار ووقوف في الليل. وقوف جزء من الليل ولو جزء يسير هذا ركن. يبطل الحج بعدم وجوده. يعني لو وقع في السلاح كامل هاتين ثم اتى في الليل وقع فيقول يكون الحج باطل. وقوف جزء من الليل ووقوف جزء من النهار هذا واجب. والواجب لا يبطل الحج ولكن ينجبر بلا شيخ بالليل بعد صلاة الظهر. اي بعد الظهر المقصود بالليل بعد الظهر. بعد الظهر. يوم التاسع. اي نعم. هذا شيخ ركن. هذا ركن. في النهار. في النهار شيخ يقرن بين الركن والواجب. هذا الشمس ولا الظهر. اي نعم. اي نعم فيش. هذا الجزء شيخ ليس محدد. جزاك الله خير. لم يذكر فيه ثاني جزء لما طلع على شيء يعني يقصد ضابط يقول لنا مو جزء كل جزء كل جزء مو يخرج من العرفه جزء من النهار جزء من الليل. ربع ساعه. اي نعم. اي نعم. وصف. ثم يروح معه الى موقف عرفه فيقف معه الى غروب الشمس. ثم يدفع بدفعه الى المزدلفه فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح. ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن المحسن. طيب، ثم يدفع بدفعه، أي دفع الإمام، الإمام دفع الناس، هذا الدفع الذي يدفعه، يدفع الإمام إلى المزدلفة، وهذا كلام عمر. فيصلي معهم بالمزدلفة المغرب والعشاء، يصلي كما صلى رسول الله جمع الأخير، صلى جمع بينهم، وصلى العشاء فجمع بين المغرب والعشاء جمع الأخير مع قصر العشاء والصبح. وفي صفة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يتسبح بين هذه الصلاتين، يعني لم يصلي نافلة، وكذلك لم يذكر في أي شيء يصح عنه أنه صلى صلاة الوتر. لذلك اختلف العلماء في صلاة الوتر في هذه الليلة، فمنهم من قال هي على عادتها من أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة في سفر إلى حضر، ومنهم قال لا، لما لم ينقل لنا في هذا الحج خاصة في الحج اللي هو عنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنه حج وحدة في الإسلام، لأنه كان حج بلد يعني في مقصود بعثة هناك حج بلد، لكن مش الحج معروف مفروض الفريق. فبعضهم قال الوتر صلاها على عادته، لذلك لم ينقل، بعضهم قال لم يصلي الوتر، وهذا المسألة فيها خلاف كبير وخلاف لا يتكلم عنها، لأن المحدث في فضل لفظ الحديث في حديث جابر قال نام ليلته كلها، لم يقل ليل اتفاقا، لم يقل ليل اتفاقا، لكن الوتر هل صلاها استدلالا بحديث عام ولا بيت في الوتر في سفر ولا حضر، أم أنه كان بين أهل البيت. قال ثم يقف معه بمشعر الحرام يومئذ، المشعر الحرام هذا يطلق لربه شيئا، يطلق لربه يعني الإطلاق الخاص المكان الذي صعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم معين يعني في المزدلفة معين معروف في جبل بني عليه المسجد، هذا يسمى المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلق على المزدلفة بأكملها، هذا يسمى المشعر الحرام، والمكان الذي يقف فيه الناس المشعر الحرام هذا الآن معد الموجود وأفضل. قال ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محسن، يحرك دابته والمقصود أنه يسرق بدابته، لأن هذا الذي يسمى ببطن محسن هذا الواد مكان الذي فيه قال حسر في الغمار أو هذه الإرادة يصل المكان ومع قسم معه طيبة وكل، فهذا المكان الذي حسر في بيكفي عشان حرك. فقالوا هو من المكينة التي عذب الله سبحانه وتعالى فيها مع خلقه وأرى فيها، وفي الحديث الأخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم ببيوت الذين عذبوا أو لفظ من هذا، والحديث فيه وفي بعض الأوقات طعام فأسرعوا، يعني المعنى من هذا في لمن تعليق الأخر في الجنة مسائل الذين كثروا عند الجبل قصر هذا الجبل وغيره الاثار كثيره لكيف اهل الكفر ولكيف اعتزلهم، اصلا الناس مش بتجي تمشي بدونها في تعدى الظلم بعد ما تجي وتذكر الله سبحانه وتعالى الاخر والرحمن كيف لا تزال الناس تزور الفرش وإذن ننظر نعتبر نعتبر نمر ونشوفه ونزرع نشوف المخالفه ياخذ الناس تدخل وتتفرج وتتعوز أما الاعتبار فمطلوب كل مقام نزل المقام من أحد لا يذكر في ميت فلان ومحليم وكذا وكذا نزل المقام من أحد. طيب وصل، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخف ويكبر مع كل حصاة. وفي نسخة الحذف، الحذف هي الحصاة التي تبنى يغرم بها، وقالوا إن مثل السلطة بين الثمن تعرف والحمص يعني لا تكون صخرة، حصى صغير، وإذا رمى هذه الجمرة جمرة العقبة الكبرى من عقب المكان جمرة العقبة، هذا المكان الذي يلي مكة، الجمرات معروفين، هذا الذي يلي مكة، فإذا أتى بهذا قد حل له كل شيء خلل النساء الصيف، يحل له كل شيء خلل النساء الصيف، لأن هذا بعد طواف الإفاضة. إذا طواف الإفاضة هذا شيخ في اليوم العاشر. نعم. طيب. ثم يلحق إن كان معه هدي ثم يحلق. ثم يلحق إن كان معه هدي ثم يحلق. يلحق ويذبح. يوجب ذلك. إن كان يعني مما يذبح يذبح. وكم من يحلق لأنه الإبل تلحق والبقر تلحق على ثلاثة، لكن الغنم لا يلحق. الغنم لا يلحق لم يذبح. هذا بالنسبة لهذا قال ثم يلحق إن كان معه هدي ثم يحلق. النحر والذبح في حق المفرد مستحب، وفي حق المتمتع القارن واجب، وفي حق المفرد مستحب، وفي حق القارن والمتمتع هو واجب. شيخ ما كتب على ابن الحجاج ثم انه ما كان غادي مخصص معناتها لا مش شركات ولا شركات اصلا، الشركات ياخذ اكثر من كل شيء وتنبح وتوصل الفقراء نحن باذن الله شيء ميسر. الطواف بالفقر اذا اليوم هذا في ثلاث اشياء كما رمي الجمره، الجمره هي منصوب بالجمره من جمره شيء اذا اجتمع، ففي اجتماع المكان الذي تجتمع فيه الحصاد اللي يمدونها، فعند الرمي عند النحر والذبح عند الحرق. قال الطواف بالفقر ثم ياتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويرفع. هذا دليل ثم يفيض من حيث الفرس، هذا مشير وهذا الطواف حكم ما هو ركن مشكلة هذا مصر. ثم يقيم بين ثم يقيم بين تجينا ثلاثة أيام. طيب قبل إقامة بين ليس فتنة مزدلفة، يعني لما ذكرنا هي بين مزدلفة النزول بمزدلفة والمبيت بمزدلفة، هاتين مسألتان. النزول بمزدلفة واجب باتفاق، النزول واجب باتفاق، يعني النزول يلحقه بماذا؟ قال شيء منه يحط رحاله، يشوف يحط رحاله، هذا النزول. المبيت مختلف فيه، المبيت مختلف فيه، فمنهم من قال بكونه واجبا ومشهور ما بكونه مستحبا، إنما الواجب عندنا في مشهور المذهب هو النزول. والقول بوجوب المبيت أيضا قوي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، والأصل في كل أفعال الحج التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم النزول، هذا الأصل. العلاج للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فيعني أراكم على عامي هذا، فقال خذوا عني مناسككم، هذا دليل، هذا أمر. والدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال لله على الناس حج البيت، على الناس من الأفضل التي تفيد الرجوع، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيانا لهذا الحج الذي مذكور في الآية مجمل، لا يدرى المقصود بالحج في المفضل، لكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مبينا، وما أتى مبينا لواجب يكون واجبا. فالأصل في جميع إلى رد أن نناقش مسألة الأصولية يكون مبيت واجب، ولكل أدلة، لكن المبيت يكون من أن المبيت مستحب ويجزئ النزول الذي هو حق الرحال، فمن حق رحاله مزدلفة ونزل ثم بعد ذلك قام ولم يكن مزدلفا فهذا يكون في يكون قد أتى بما يجب عليه. المسألة الثانية أن أصحاب الأعذار يسقط هذا في عقله كالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن ذلك الحديث أنه كان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأتي مكة لأنه كان يعمل وكان مشتغلا في سقاية الناس، فرخص له في ذلك، رخص ولفظ رخص في الحديث استفاد منه علماء النجوم، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرخص إلا فيما يكون لازما، من قال رخص له وإن أصل هو واجب، ولكن رخص له قال يجوز أن يذهب إلى مكة ولا ينزل ولا ينزل، وأنا حتى أتى بالحديث خلف فيه هل المفروض هنا رخص له فيما لا ينزل أو رخص له في النبي، لأن نزول الحق ما دام نزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي، أما النبي فهو الذي يعني لم يكن يعمل سقطا وصل. ثم يقيم منى ثلاثة أيام، فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة، ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة والينصرف. طيب، أول شيء المقصود قال ويقف للدعاء، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجمرة الأولى، ثم وقف للدعاء طويلا يعتبر شيئا. ما في شيء حتى وجود العلم مذكور، ولكن يدعي يسلم الوقوف طويل. هذا في الأولى، بعد الأولى وبعد الثانية. بعد الأولى وبعد الثانية. أما في الثانية قال ثالثة هي مجرد العقبة التي تلي دخول الثاني ثانيا منها الصغرى والوسطى. الآن جمرة العقبة تلي مكة مشتركين، فلذلك لم يفعلها قال مباشرة ينصرف ولا يرجو. قال فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه، وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف، فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف. طيب، ماذا عندنا قولان فيما يخص الطواف مثل سلف؟ هل هو واجب طواف الوداع؟ واجب ومستحب؟ والراجع أنه واجب، راجع على الوجب، ولا وجب؟ والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير. ما هو واضح من ذكرنا أنه أتى بعمل الحج من بداية حتى السعي بين الصفا والمروة، وعندها تنتهي العمرة بالتحلل. قلنا أن طواف القدوم ليس بركن في المحل، هل هو ركن في العمرة أم لا؟ مش كده في الكلام ده طبعا، لا مش كده كان النية والسعي في سبيل الله والإحرام والتحلل هذه، فمن لم يتحلل يخرج عمرته. والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ ويقصر من جميع شعره، وسنة المرأة في التقصير. طيب، هنا فيما يخص التقصير فيه حديث فيه الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبعض العلم استفاد من الآية والتحليق ذكر قبل التقصير، وهذا يحتاج لما قلنا الواو اجبر محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، لكن جاء فيه حديث صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغفر للمحلقين، قالوا المقصرين، قالوا مغفر للمحلقين، قالوا المقصرين، قالوا مغفر للمحلقين في ثلاثة قال والمقصرين، فكرر وأكد فيما يخص المحلقين ثلاث مرات، فلذلك التحليق يكون افضل، لذلك قال والحلاق افضل في الحج والعمره، المقصود حلق كل راس، حلق كل راس. قال التقصير يجزئ وليقصر من جميع شعره، وليقصر من جميع شعره، ولا يكتفي ببعض دون بعض، فينبغي ان يقصر في جميع شعره. قال سنه المراه وسنه المراه التقصير، وأجمع أهل العلم على حرمة الحاق بنسبة المرأة لأنه مثلة بها، أجمع على الحرمة في المصنع. وفي حديث ليس الحديث فيه حرمة، فيه أنه فيه التقصير، قال ليس على المرأة حرق إنما على المرأة التقصير، أو ليس على النساء حرق إنما على النساء التقصير. هناك في القلوب كما في كتبهم قال تأخذ حتى بصدر الرملة يعني تغفر الأصبع، قال تأخذ مقدار رملة من جميع شعرها تجمعه ولا تقطع ولا تقص الذي تجمعه. قبل أن نمر الآن فيما يخص العمرة، العمرة اختلف في حكمها، اختلف في حكمها، هل هي واجبة أم مستحبة يا سنة؟ اختلف في حكم العمرة هل هي واجبة أم سنة؟ واختلف في تكرارها عن شيء. مذهب الإمام البخاري وطائفة من أهل الحديث وجوب العمرة، وجوب العمرة، وقد بوب لذلك في قال باب وجوب العمرة، واستدل على ذلك بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء جهاد. قال عليكم نساء عائشة عائشة رضي الله تعالى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم جهاد حقي. قال عليكم جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. عليكم جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. فقالوا هما أجب وصرف من عمرة. واجب. عليكم صار واجب. فأخذوا بهذا الحديث. ولا فيه مثل حتى من المناقشة الأصولية فيه نظر استدل به على وجوب العمرة. ولكن استدلوا بحال بآيات أخرى أيضا لا يستدل بها ولا يخرج عن معنى النزاع قوله سبحانه وتعالى: وأتيكم الحج والعمرة لله. فهذا فيما يتم لا فيما يبتدأ. لذلك قلنا من أفسد حجه هذا يتم الحج وإن كان فسدا. في الحج جامع زوجته بطل الحج فحينئذ يتم الحج ولا يتم ويخضعه مع القلب. فالآية فيها وجوب الإتمام يعني حتى ما دخل في العمرة. وهذا مبحث أصولي ذكرناه أيضا: هل الأعمال أو النوافل تشرع تلزم مشروع أم لا؟ بعض الصيف يختلف، لكن الحج والعمرة هذه بإتفاق الله وتم الحج والعمرة لله. من بدأ يوم صائما هل يصير هذا الصيام صنف؟ هل يصير هذا الصيام واجبا في حقه أم لا؟ عند مليكيه نعم، عند غيره لا. الحج الصلاة جيل أما إذا كان الحج من النفل يعني، وكذلك العمرة نفل. العمرة والحج لا اتفاق كله متفق لا وتم الحج والعمرة لا يقاضي لكم عن حال النزاع. ويستدل الملكي بحديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيره؟ قال إن تطوع. وثم حديث ضعيف يستدل به إمام المذهب الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة فريضتان. لكن الحديث ضعيف منفتاحلة والأحوط أن يؤتى بالعمرة خروجا من الخلافة، لكنها لم يأتي فيها نص بوجوبها بوجوب العمرة. ثم عمل شيء أخف من قصر العمر: المالكية يخالفون بقية المذاهب في المسألة، يقولون تكرار العمرة مرتين في السنة مكروه، يكره إعادة العمرة مرتين في السنة. لماذا؟ لأنه نقل من الإسلام الثابت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتمر في سنة مرتين فقط. نقل أنه لم يعتمر في سنة مرتين فقط. ماذا لم يستدل به؟ يعني إذا صلى الله عليه وسلم لم يعتمر مرتين في السنة، هذا يدل على أنه مكروه، لأنه ترك كثيرا من الأشياء وفعلها ليس بمكروه. ويستدل عليه ضدهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة من العمرة كفارة لما بينهما. فالأصل تكرار العمرة حتى لا يكون هذا التكفير. شيخ، هل يجوز من ذهب لأداء العمرة أن يعتمر أكثر من مرة في يجوز لكن يخرج كل مرة لعيدا. أي يجوز لكن عند الملكية هو نعم الملكية قالوا لا يكون الدليل ذكرنا واستدلوا به ضعيف، لكن حتى أن تعلم الملكية هو اللي ذكره خليفة المقدسي. العدد غير محصور. العدد غير محصور يعني غير محصور هذا اللي قلنا عند الملكية قلنا يعمل أكثر من مرة معه ما هو لا أثناء العمر يعني العدد غير محصور. عدد شنو؟ عدد شيخ هو العمر يدوم حتى أسبوعين بعد يمشي العمر. السفر يدوم أسبوعين. العمر تدوم في هذا ساعة ساعة ساعتين. ساعة. ساعة. من عشان الاتصال تخرج من تنعيم وترجع خلاص تقدر. ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة هي ثلاث أصول لما نقول الأصول أنه قضاء الواجبات على غيره. الحديث بتاع قال الله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فلا يكون دين ويقضى. لكن الصحيح أنه العمرة والحج كلاهما نستطيع أن نحج على غيرنا ونعتمد على غيره، لكن إن كنت قد حججت من قبل واعتبرت من قبل. الحديث الذي قال لم يكن عن شيء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حيث عمر قال نسيب ليك أو أخر ليك. قال حجة على نسيب ثم حجة على نسيب. فإذا كان إنسان حاجة لروعة مع تنوع روعة مجوز له شرط واحد حجة عليه فأكمل عليه. لكن ثم خلاف حتى عند الملكية نحن مش متوسعون نكمل ما خدموش نشوف في الإذاعة ولا نشوف في الأخرى. إنه يشترط أن يكون ذلك كان حيا يشترط أن يكون ذلك بعيد متخيصا قرر مش حجة عليه. إن كان ميتا فلا ميت لكن إذا كان حي منهم من اشترط ذلك. بماذا حتى الله يصبح حجة بالإمكان؟ بماذا الذي سأل حجة ولا تبرعه؟ أيها فأشترط بعض مشترط لذلك الصحيح أنه إذا وقع يكون مفروض يسقط يسقط مشروع. هل يجوز أداء العمرة على من لم يصلي؟ من لم يصلي في حياته الأرض؟ أداءه ما كان في الشيء أن تسقط القتل لأنه لعل الرسالة باطلة هذا فيه خلاف يدخل تحت هذا فيقول لكن اللي لم يصلي قط هذا من ثم شدة النخلة في كونه مخلفا في شدة النخلة من لم يصلي في حياته إلا سبحانه وتعالى فيش حتى خلاف ممكن من الكافر. طيب قال ما يجوز للمحرم إلا طهر ولا بأس أن يخلو المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب والكلب العقورة وما يعلو من الجبال والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أداه من الغربال والأحذية فقط. طيب هذا عليه أو شيء دليل وحرم عليكم صيد البر هذا دليل عليه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ما ذكره من أقارب الناس أن يقتل المحرم الفأرة فأرى مكرر عليه وسأتي عليه حديث عائشة عند البخاري وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب اقتلهن في العلم والحرام والحرم وذكر بعد ذلك ان هناك فواسق سياتي ان شاء الله عليه ليش الله مركز على الفاسق اللي هم في الحديث البخاري في الحديث البخاري اللي هي المراه والحذر المذكوره هنا سيذكرها بعد خير ان شاء الله وكذلك العقرب والكلب العقور والحي الحي في الوالد الخضر والفار الحي في الوالد الخضر والفار هذو خمسة ده. في رواية أبي داود عندنا الحي في رواية أخرى عند أبي السنن عندنا حتى الذئب والنبي كل مذكور ففي رواية ابن أبي شيبة ست مش خمسة وفي رواية أخرى سبعة لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى الفتح قال العدد من الخمسة لا مفهوم له يعني هو خمسة فقط الخمسة دي بدأت من باب التنفيذيين وكلب العقور كلمة كلب العقور تطلق كلب بعض أهل اللغة وهذا صحيح أن الكلب يطلق على حد السباع يعني حتى الأسد اختلف يطلق عليه حقيقة الجزاء الحديث ابن وحديث مختلف على الصحيح يذكر على السياق أحد أبنائه بجهل الذي انتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه قال الله صدق عليه كذب من كلامك حديث مروه فاشكون اللي قتل الاسد فقالوا الاسد كذب يطلق عليه كذب المهم هنا اللفظ اللي قالوا ويقتل من الطير ما يتقى اداه قالوا ما يعلم من الذئاب وما يعلم من الذئاب فقيد الامر بالذي يعلم فالذي يلقى طريق الناس ويمنعه من ان يتحرم فهذا يقتل ولا عبرة من ذكر الله كل شيء سواء كان ذئب كان نمر كان ثعلب كان اي شيء يقتل وبعضهم قاس على الفواسق كلمة فواسق هذه اختلف في الفسق الفسق هو الخروج الفسق في اللغة هو الخروج على الاصل يعني الناس بيقول الاصل الكون للمسكان كما ابليس الابليس ففسق كان من الجنة ففسق عام من ربه عصى خرج عن امر الله سبحانه وتعالى ليش بيكون حتى في وسط الاسلام خرج عن الطاعه وهم المقصود الفسق اختلفوا فيه على هو قالوا خرج حكمه عن بقيه الاشياء اعطاه بشر لكن الصحيح ان الفسق هو متعلق بذاته التي ذكرت هنا بذاته معناها هي نفسها خارجه من عن المالوف فتتعرض لغيرها من الادب وهذا الذي يجمع الله والفار والحي والعقرب والكلب العقور والذئب والنمر فهي كلها يجوز قتلها لكن نهي عنه في بعض الامور شيئا مثلا نقول القلب والنمل ان كان في راس القلب لا يجوز له ان ياخذها ويطلعها يتركه لان في طبعه قتل لغة عهد أم سعود. لأن الكلب العادي لا يتعرض من أسل البلد. الكلب العادي يتعرض من أسل لكن الذي يتعرض له من أسل لا يجوز قتله. قال ابن الأحديث فقط ولا الأحديث جمع الحذر. ويجتنب في حجه وعمرته النساء الطيبة ومخيط الثياب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء الدفث ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحرقه إلا من ضرورة. طيب هذا فيه دليل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه توجيه. وحديث لا يمكن المحرم ولا ينكح. وقال ويجتنب في حجه وعمرته النساء هذا في يخص النكاح كمان. والطيب ومخيط الثياب هذا في حديث حديث آخر علي بن عمر أن صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص أو الجن ذكر القميص. القميص مش مقصود القميص المقصود القميص العام في اللغة العربية كل ثوب فصل على أجزاء البدن يعني عنده بيت وعنده سواء سلوان سواء قميص هذا كله لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة فلا يعلم رأسه. وهنا قال ولا يغطي رأسه بالنخل ولا البراعس. والبرنس هو كل ثوب رأسه منه برنس معروف عن ثوب جمه عن في رأسه لأنه كان يسمى برنس كل ثوب سواء كان هو حتى قميص يجب يكون قميص محاطيه حالة يقول قميص برنس كل ثوب رأسه منه يسمى برنسا. قال ولا ثوبا مسه طيب في آخر الحديث البشر عن طيب وعن طيب ولا ثوبا مسه طيب فأن ذلك لم يشتنه طيب. وذكر أيضا ولا الخفين ولا الخفين فلا يلبس المحرم خفين. في نهاية الحديث قال إلا أن لا يجد نعليه فليأخذ خفين وليقطعهما أسفل من النعلين يعني لا يجوز لبس الخف فهي في النقاش يعني المفروض يلبس نعم نشوف نقاش النعم نقاش النعم يخلق الخف نفسه قصه يقطع بما النعم ما خليش من فوق ويقطع ما اسفل الكعبين او كالخفين. قال يجتنب في حاجه وعمرته النساء وهذا ذكرناه الطيب ومخيط الثياب هذه لفظه لا معرفة هذا المخيط والمحيط هذا لم ياتي في عليه لفظ المخيط والمحيط لم ياتي في عليه إنما هو من إطلاقات الفقهاء فليس المقصود بأن كل شيء قد خيط يكون محرما. نجم تقول أنت نزاع يبعث عن خيط بمعنى أنه محرم فهذا جائز. المقصود قياسا على ما ذكر في الحديث القميص لأنه هذا خيط ومحيط والبرنس وغيره هذا من نعم يعني. مش كل ثوب يكون فيه خياطة يعني لازم يكون النزاع لابسه من ذكر ولا من ذكر ما يكونش من حرمات محظورة الرياح. المخيط على البدن. أي نعم. قياسا على المذكر، قياسا على المذكر في الحديث، لأنه هذا ما أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي المخيط المحيط أصلا. الله. قال وقت الدواب هذا ذكرنا في مقدمه وإلقاء التفث. التفث هو ما تعرض الإنسان على إزالته من بدنه كحاشا وك حلق الشعر وقصد الشعر وكتصل الأظافر تقليم الأظافر وحلق شعر عان وحلق شعر من خلف هو يسمى التفتة هذا يمسك عنه. لذلك قلنا في مستحبات الإحرام هي البداية يأتي بهذا حتى إذا دخل في وقت الحج لا يحتاج إليه. قال لا يغطي رأسه ولا يحلقه إلا بضرورة وهذا الذي ذكره لم يكن فرضا. وجاء في حديث كعب كعب بن عجرة ابن عجرة أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه قمر فكان القمر يتساقط على وجهه فأذن له يعني الحديث في رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجبا من أمره لم يكن يتصور أن يصل به هذا إلى القمر إلى هذا الحد فرخص له في أن يحلق رأسه وبعد ذلك لا يهدي. وهذه تدل الكلام قال ولا يعلم إلا لضرورة ثم يبتدي بصيام ثلاثة أيام أو بطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البيت. وهذا بالضبط ما جاء في الآية ولا تحلف الرسل هو غالب عندنا. ثم قال: وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل. يعني ذكر أحوال الإحرام وذكر النخيل قال نخيل الكلام. المرأة في هذا لن يضر، المرأة تلبس عادي كما اعتادت في اللباس، غير أنها لا تنتقم ولا تلبس الخفين، مجرد عادي لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس الخفين ولا تلبس الخفين. قال تجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجال، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. وهذه مسألة فيها خلاف طويل فيما يخص المرأة إن غطت وجهها، يعني هو هذا في المذاهب الأربعة، ونص عليه ابن العربي ونص عليه خالد بن صعيب والدستور حتى في حاشيته على الشرح الشريف، أن المرأة إذا خافت فتنة أو خيف منها فتنة حتى في الحج تغطي وجهها. وفي حديث ولم يتفق كل أهل التحديث على تصحيحه، حديث عائشة أنها قالت كنا إذا مر بنا الرجال غسلت أحدانا وجهها، مختلف صحيح. المهم بمجموع الأحاديث صحيح، وفي بعض الأحاديث الأخرى صحيح. المرأة في الأصل لا تلبس القفازا ولا تغطي وجهها في الحج، فإذا مر الرجال وخافت فتنة عندها فقط تغطي وجهها، تغطي وجهها. وكذلك تسدل ثوبها على كفيها، مش تلبس القفازين، تسدل ثوبها على كفيها. عندنا بعض تفصيلات خلاف عند الشافعي وغيره، وينبغي ان لا يلبس، يعني فما شكون اشتغلت انه ترفع شهادته من بعيد حتى يلصق وجهها. وكل واحد يقول قولا هذا كل الاخوان ليس عليه كل شيء. المهم ان خطر يعني قاعد تسدل احدانا خمارها على وجهها، تسدل خمار وجهها. ولا يلبس الرجل الخفين في الاحرام الا ان لا يجد عليه فليقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، انه في احرامه لا يلبس لا قميص من سلاحنا ولا خف، فان لم يجد عند حين يجوز له ان ياخذ خفين لم يجد عليه، ياخذ خفين ويقطعهما اسفل من الكعبين. والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران، فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة فلينحره المعنى كله صحيح، لكن النسخة اللي عندنا التحقيق العام يعني التحقيق الطاوي مو يعني. عندي مكتوبة فلينحره. طيب. وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. طيب، المسألة بعد أن يدخل به من الحل، كل هدي قادم يجتمع فيه حلم وحرم، يعني إذا كان خلاف البداية فهو يرجعه، وإذا كان خلاف من برا دفعه من يمر من هنا لهنا. هذا كان سؤال بعد أن يدخل به من الحجاب، يقعد إلى كلها الملك. كل هذه ينبغي أن يجتمع فيه الحل والحرم، يعني المكان المقصود به المكان، المقصود به المكان. قبل قليل لما تحدثنا عن الصيد، وسأتي بعد أربعة أيام إن شاء الله، نتركه على المكان، الصيد المقصود بالحرم كما وصل في بعض التفريق بين الأمساك الثلاثة التي معنا كلامها. فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أياما منا وسبعة إذا رجع. ماذا تقول في الآية؟ فمن تمتع بعمرة من الحج فما استيسر منها، هذا في الآية. وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد، ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. هنا قال صفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج من عامه، يحل منها كما ذكرنا وقيت حمل يمشطون يجب مكة، هذا إن المتمتع إن لم يغادر مكة لمسافتين، هي مسافة بينهم الأصل بين بلاده ومكة والمدينة المسلمة، يمشي بالأصل تبع طريق الرسول ولا يروح المسلم، يعني شاف إنه زمان الحج عمل عمره ثم جاء هذا وقت ما شاف يحط يعمل هذا تمتع يعود من جديد اللي فيه يعني ما ترى يعمل عمره أخرى وقت فاضل فيمكن مثلا بعيش مسافة تبلغ مسافة بين أفقه يعني بلده ومكة فحينئذ ينفق تمتع وصف القران وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن وليس على أهل مكة هد في تمتع ولا قران. طيب الأخ الذي وليس على أهل مكة هد هذه مسألة خاطئة بالقران أهل مكة ليس عليه هد أبدا عنده قران عنده تمتع عنده إفراد الذي في حقه مستحب لله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد حاضر لا يهدي فهذا خاص بمن ليس من أهل المسجد. الفرق بين الساعة المسجد خفاف خلاف طويل عالي في أي الأمساك أفضل الملكية الشعبية الملكية يرون أن الإفراد خير أفضل الإمساك عند الملكية هو الإفراد ويستدلون على ذلك بأدلة لا نذكر كلها بعضها أول شيء قالوا الأمساك الأخرى اللي هي التمتع والقران كلاهما يجب فيها والهدي في الأصل إنما يأتي لجبر يعني جبر نقص لذلك القران لما ليس لا يشترط فيها هو أكمل من هذا واضح لا يقول ثاني شيء أهل العلم اختلفوا أصلا في هل حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة واحدة اختلفوا فيها وهم أصلا منهم من قال حاجة متمتعا ومنهم من قال حاجة قارنا منهم من قال حاجة متمتعا ومنهم من قال حاجة قارنا وحتى الحديث الذي قاله لو استقبلت من أبي ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرا حديث هذا قال لا جعلته عمرا قال ولما سقت الهدي هذه بعض مستدل بها على قراءة بعض مستدل بها على قراءة وحتى قالوا ان قلنا هي متمتعه خصوصا من الجبهه وقت الصلاه الصحابه قال من لم ياتي بالهدي من لم يسوق الهدي فليتحلل قال من لم يسوق الهدي فليتحلل يعني مش يكون عباره خاطر ما عندوش هدي مش يكون عباره مفرد مش يكون مفرد وبعد اللفظ اللي قالوا لو استقبلت من ابي مسدد قالوا قاله يعني مراعاه لهؤلاء الذين لم يسوقوا الهدي يعني لا يقصد بحقيقتهم لا يقصد هنا حقيقه اللفظ الذي اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التاويل يخلقه هذا التاويل يخلقه انما قاله من باب المواساه لهم انما قاله من باب المواساه لهم الافراد قلنا او شيء قالوا لا يشترط فيه الهدي لذلك قالوا اكمل من نخيل لان الهدي يبتلي ليجبر النقص ثاني شيء الذين رأوا أو الذين استحبوا الإفراد من الصحابة هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله تعالى عنها وعمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما ذكر أيضا في حديث جابر في صفة حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه كان حاجة في إفراد لم يكن متمتعا ولا قارنا لم يكن متمتعا ولا قارنا المناهج الاخرى بمعدل حتى قول التمتع قوي جدا قول التمتع قوي لان هذا الظاهر الاصلي يكون يحسب قليل بتاع قلنا الملكي قال المواساه الاخرى ما قالش المواساه هذا لا ظاهر ولا ظاهر ثم شو الفرق بين التمتع والقران والافراد فرق اسم جدا الافراد حاجه له اهل بحاجه الى كذا مشان حاجه له ما دخل فيها حتى عمره التمتع أهل بعمرة هذا التمتع ولما تم مناسك العمرة بعد السعي تحلل ولا حلال مع عاش الحروب وبقي ينتظر أيام الحج معروف في أيام الحج لكن بقي ينتظر أول ركن اللي يأتي بعد اللي هو الوقوف ويخرج بعد في الميناء يشوف الميناء وقتها يحرم يعني من الزمان اللي قعد بيخرج ما شاف الشباب عمل من طواف القدوم وعمل مكان وصل الساعة من صلى الله تحلل ينقل من شرباه حتى يمشي للثامن بشي في بينا يوم الثامن بشي في يوم الثامن يعني لك كل قعد في حلم قبل ذلك الحلم هو تمتع بهذا الحلم لذلك سمي تبقى لأن تبقى هذا بسبب ثبت لصافي إعضاء تحمل اختلاف هو مثل هذا اختلاف الوسط مباشرة هذا فرق بلاد المكلاف واضح يعني كان اختلاف يكون في العمر أو المجال بين الحج أكبر من ذلك خلاف في العمر نعم في نية الحج والعمر أي نعم القران ملاحظ هيك القران إلى أهل قلت في أول ما ذكرنا كان الإحرام قلنا الإحرام هي وسألت واحد من المسائل قال يجوز المغرب النية والقول حديث عائشة هو ساعة المسألة مثل خلاف وصار فيها بعض التعصب بعض الأهل قالوا ثم كان قران بعض الناس مكتبات ثم قال ذلك غلط فتمتع يعني أهل الجزيرة زمان قليل كان يقولون بالتمتع فقط بل بعضهم قال لا يصح القران وكذا إذا قام به الشيخ محمد بن شقيدي وأحرم قارنا وجلالهم يعني بين ذلك فكان عالم له وزنه فرض خلافه قلنا حديث عائشة وهو في الصحيح قال قلنا من الحج فمنا من أهل بعمرة فقط العمرة بعمرة العمرة معناها أن تكون لحمل وبعدين يكمل الحج ومنهم من أهل بحج فقط لا شهر بحج فقط شهر إفراد ومنهم من أهل أهل بعمرة وحج هذه تسمى القراءة القراءة القراءة طيب ننتقل إلى الذي يتبعه تحلل من عمرة قبل أشهر الحج ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع. مثل قلنا في المفرق بين في شوال والإخوة شوال الذي يتحلل من عمره قبل شوال هذا مثل مش متمتع لكن بعد يحب يعمل عمره طال ويقول لي متمتع عمره لكن العمره دي ما تسمش عمره التمتع واضح ومن أصاب صيدا فعليه جزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل من فقهاء المسلمين. هذا بعض النص الآية الذي أمر يتأمل الصيد من تمره إلى خلف سفنايدة يقوم الجزاء الصيد الصيد وأنت الحر المقصود بالحر أحد أمر إما أن يكون في الحرام الحر يعني المكان اللي هو المسجد الحرام والمسجد الحرام ثلاثة من المدينة كلاهما حر و إما أن يكون هو قد أحرم بعد إحرام من قاتل بعد وصول القاتل مكان المحرم هو حر فأي صيد يخطو في أي قصر يسمى قتله وهو حر فالحرم يتعرض يعني إما أن يتحلى بصيد الإحرام هو أو أن يكون في مكان واحد مشحن قصر يصلي في المكان غير حر كيف كيف يشمل هذا الحرم واضح الحرم يكون فيه ومحله منا إن وقف به بعرفة وإلا تمكت ويدخل به من الحل وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به ولا قال يحكم به ذو عدل فقهاء المسلمين مش لي يحكم به ذو عدل وقام علمه من ينقض به بعرفة وإلا تمكت ويدخل به من الحل والعرف عيدة التي ذكرناها يقولونها أن كل دم ينبغي أن يجتمع فيه علم وحرم إذا كان هو أخذها بالحرم ينبغي أن يخرج به العلم ويخرج وإذا كان خبي بالحلم يدخل الحرم فينبغي أن يجتمع فيه هذا نص عليه من حاشيته العدد من حاشيته على الإسلام أو عد ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا يعني كسر المد هنا الفقهاء العزيز مش يقدروا المقصود من شنو؟ إنسان أقل حمار وحشي يشوفوا الحمار وحشي اللي عليهم شنو أقرب شيء يقرب أقل بشي نقول مثال ناقة بشي كذا يقدروا الناقة يحمون فإذا كان أقل شيء يقول يحمون مد متاع مسكين مدين ثلاثة لو فرضنا حكمه بثلاثة أمداد ونص ثلاثة أمداد ونص المفروض يخرج منه اما يحب يصومه قال قال الكسر ليس هنا النص هي معنى المسلمة حتى اربعه عشر ليس هنا لانه النهار من الناس يصوم قال عن كل مد يوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا اي كسر الفاصل يعني هذا يوم يمكن والعمره العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طيب العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، ذكرناها لما تحدثنا عن العمرة، والدعاء الذي ذكره جاء عند مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر على المشارف ويقول اللهم رب السماوات السبع وما أطلق، ورب الأرض السبع وما أطلق، والحديث طويل ويختم بها، يختم بما ذكره، قال أيكم تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والدعاء في ذلك طويل يراجع في ملكات الحديث. وثم عن خطرة منه هذا ليس خاصا بالرجوع منه، هو تجدون الحديث تغفر الواعدون في كل من بدت له قريه، فطر القريه شيخ غير يكون الدعاء. وهنا نقف على نتم وقد اتمنى الحديث عن هذا الكتاب، وكما قلت انتبهوا على مساله تقسيم الاركان والواجبات والمستحبات، لان يكون مثلا على قارئ من المستحب العباد من اراد ان يضبطها بما ذكرته مقدمات وشرط بذلك يرجع للمسجد المعين. ذكر الاركان من اركان سهله، لكن الواجبات ذكر 11 واجبا متتاليه، من اراد ان يتوسع يرجع خلفه او ياخذ المنسك الذي ذكرته منسك الامام الحطاب عند منسك عن الاعتاد في الحج. ذكر فيه من قال 40 واجبا، لان الواجبات اختلفوا فيها، الواجبات بعضها مختلفه حتى في المذهب، فحتى يوضع هذا في ذهن فتقسم الاركان كيف يتم هذا. ذكرها اعمال الحج والعمره متتاليه تلزم ملزوم الركن بالواجب والواجب المسلم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحصه القادمه باذن الله ان شاء الله نتم ما يتعلق بالضحايا والذبائح والعموم، وان شاء الله تعالى من اراد ان يراجع هذا الاصول خاصه بعض المباحث شرط منه في اشياء فراجعوها، ممكن عندي وقت اسئله ممكن عندي وقت واحد ثلاثه قتلنا الحصه الجايه واللي بعدها، الحصه الجايه واللي بعدها، واذا اردتم ان يعني يحدد اختبار يعني يكون تجريبي فاعطيه اياه الحصه القادمه ونصلحه في الحصه اللي في تجريبي ان شاء الله. فيخ نصور نمر واحد لكن نصور لكم عن منكم اي مشكله اشكر عليكم على ان شاء الله نصبح على الاختيار يكون طيبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.